روى مسلم بسنده إلى معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. صدق رسول الله. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد حصار الطائف 6 أشهر، ولما كان شهر رجب من السنة 9 للهجرة رغب أن يبلغ دعوة الإسلام خارج نطاق الجزيرة العربية، فعزم أن يتوجه إلى غزو الروم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. حدث ابن إسحاق قال: ذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان من عسرة الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمل له إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة زمان وكثرة العدو الذي يصمد له، ليتأهب الناس لذلك أهبته. فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق على هذه الغزوة نظرا لكثرة عددها وعدتها وبعد المسافة التي كان على الجيش أن يقطعها، ووعد المنفقين بعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى. وسارع أغلب الصحابة إلى المشاركة في توفير الأموال المطلوبة كل حسب مقدرته، وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين على جيش العسرة استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. وتحمل عثمان بن عفان نفقات جيش العسرة، فلقد سارع بتقديم 1000 دينار في بداية الاستعدادات، صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. وقدم أموالا أخرى كالجمال والعدد التي يحتاج إليها في نقل الجيش والحرب. وساهم عبد الرحمن بن عوف في تحمل قسط من نفقات الجيش حين قدم نصف أمواله حينذاك، وبلغت مساهمته في حدود 2000 درهم، كما قدم عمر بن الخطاب 100 أوقية. ولا شك في أن عددا آخر من الصحابة قد ساهموا في تغطية بقية النفقات كل على قدر طاقته. والدليل على ذلك أن فقراء المسلمين قدموا ما قدروا عليه من النفقة رغم بساطته وقلته على استحياء منهم، فقد جاء أحدهم بصاع تمر، وجاء آخر بنصف صاع منه، مما عرضهم لسخرية المنافقين ولمزهم. فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. وأنزل الله سبحانه وتعالى في الفقراء من المسلمين الذين لا يملكون شيئا يقدمونه:

وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحة. فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا. فقال الضحاك: كادت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبيرقي، وظلت وقد طبقت كبس سويلم أنوء على رجلي كثيرا ومرفقي، سلام عليكم، لا أعود لمثلها، أخاف ومن تشمل به النار يحرقي. ووصلت الجرأة بالمنافقين أن يبنوا مسجدا ليجتمعوا فيه ويديروا حلقات تآمرهم على المسلمين، ويأملوا في مجيء أبي عامر الفاسق من عند الروم بجيش يغزو المدينة، وزعموا أنهم بنوه للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة، ومن عجز عن المسير إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه. وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه خداعا للناس، ولكن الله فضح نواياهم فنزلت الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. وهكذا تخلف عن هذه الغزوة كثير من الأعراب والمنافقين، وعدد قليل من الصحابة ممن له عذر، وتخلف ثلاثة لا عذر لهم. سارع المؤمنون إلى الالتحاق بهذه الغزوة التي كشف النبي عن وجهتها. ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة، ضرب معسكره بالجرف عند ثنية الوداع حتى يكتمل ممن لحق به، واستعمل محمد بن مسلمة الأنصاري، وخلف على أهله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أمره بالإقامة فيهم. وقد أرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه. وأخذ علي سلاحه وخرج من المدينة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فأخبره بما قاله المنافقون عنه، وقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينة. وضرب عبد الله بن أبي بن سلول معسكرا خاصا به، فلما سار الجيش تخلف وانسحب مع المنافقين، وكان عدد الجيش على الأرجح أكثر من 30,000 مقاتل، وكان معهم 10,000 فرس. وقد سلك الجيش طريق الشام، وفي الطريق لحق بالجيش أبو خيثمة مالك بن قيس، وكان من الأنصار بعد أن كان تخلف بالمدينة، كما لحق به أبو ذر رضي الله عنه وهو لم يتخلف، ولكن بعيره أبطأ به مما دعاه إلى أن يأخذ متاعه فيحمله على ظهره ويتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. وعندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، رأى أحد المسلمين رجلا يمشي وحده، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كن أبا ذر. فعندما وصل كان هو أبا ذر، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وعندما أقام أبو ذر بالربذة في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما أن يغسلاه ويكفناه إذا مات، ثم يضعاه على قارعة الطريق ويطلبا الإعانة على دفنه من أول راكب يمر بهما، ففعلا. ويومها أقبل ابن مسعود في رهط من أهل العراق، وكادت إبلهم أن تطأ الجنازة، وقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فبكى ابن مسعود وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فدفنوه، ثم حدثهم حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. وصل المسلمون إلى تبوك، وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة طويلة قال فيها: أيها الناس، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية. وعندما أخذوه كان يصيد البقر خارج حصنه، وهي الهيئة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد أنهم سيجدونه عليها. وقد تعجب المسلمون من قباء كان يلبسه أكيدر، واستلبه منه خالد وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وأهدى أكيدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا من الحرير المذهب، فأعطاها صلى الله عليه وسلم لعمر وعلي رضي الله عنهما، فأعطياها نساءهما. وجاءته وهو بتبوك هدية ملك أيلة، وهي بغلة بيضاء وكساء أبيض، وصالحه على الجزية. وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية، وكتب لهم كتابا بذلك. وفي ذات يوم من أيام تبوك تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر لحاجة، وعندما انتهى إلى مكان المسلمين كانوا قد قدموا عبد الرحمن بن عوف إماما لهم وشرعوا في الصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم خلف ابن عوف. لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم حربا من الأعداء، فرجع إلى المدينة بعد أن قام بتبوك 20 ليلة. وفي الطريق أتوا على الحجر من ديار ثمود الذين غضب الله عليهم لعصيانهم أمره، وعندما سارع الناس إلى دخول مساكن أهل الحجر نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وحاول جماعة من المنافقين الملثمين أن يطرحوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن راحلته من رأس عقبة في الطريق في عتمة الليل، فشعر بمؤامرتهم فأمر بإبعادهم عنه. ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الصبيان والنساء والجواري عند ثنية الوداع يستقبلونه بقولهم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وكان أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة أن صلى في مسجده ركعتين ثم جلس للناس. فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذار، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم لله. وجاءه المخلفون الثلاثة وكانوا من خيار الصحابة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، فقد غلبهم التسويف والميل إلى الراحة. وروى كعب رضي الله عنه قصته في حديث طويل جاء فيه: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، وطفقت أغدو لكي أتجهز مع المسلمين، فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا أقدر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد ولم أقض من جهازي شيئا، ولم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، أي فاتوا، وهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولما بلغني أنه توجه قافلا حتى حضرني همي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا سأخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. ولما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل زاح عني الباطل، وأجمعت أن أصدقه، فجئته. فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبونني، فقلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت.